سؤال على الهاتف. ما رأي فضيلتكم في من وجد نقودا في مكان لا يعلم من هي له؟ كيف يصنع؟ ثم سؤال أيضا آخر تتم لهذا السؤال، كيف يصنع إذا كان في الحرمين الشريفين أو قربهما؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة في حكم اللقطة. اللقطة تنقسم إلى قسمين، واللقطة هي الشيء الذي يجده الإنسان في طريقه أو في مكان ما ولا يعرف صاحبه. فهذا الشيء الملتقط ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون شيئا يسيرا وإما أن يكون شيئا له قيمة. الشيء اليسير ضبطه العلماء بقولهم هو الذي لا تتبعه همة صاحبه، فمثل هذا وهو الشيء اليسير الذي لو سقط من الإنسان ما اشتغل في بالبحث عنه، ثبتت السنة أن الإنسان يملكه إذا وجده، ما لم يأتي صاحبه فيطالب به. مثال ذلك بين حديث جابر رضي الله عنه قال رخص لنا في الصوت ونحوه والعصا ونحوهما، يعني لو أنها سقطت عصا من شخص أيام النبي صلى الله عليه وسلم العصا ما هي بذات بال. فمثل هذا الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة صاحبه يملكه الإنسان بأخذه. فلو جاء وجد قلم بنصف ريال مثلا وما وجد أحدا يبحث عنه أخذه مباشرة، وهكذا لو وجد شيئا قيمة زهيدة ولم يجد صاحبا له أو من يدعيه فإنه يأخذه مباشرة لظاهر هذا الحديث. النوع الثاني من اللقطة وهي التي تتبعها همة صاحبه، والذي تتبعه همة صاحبه يعني الشيء الذي له قيمة، إما أن يتعذر أو يكون في موضع يتعذر الوصول إلى صاحبه كالشات في البرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا وردت السنة باستثنائه مع أن الشات لها قيمة وتتبعها همة صاحبه. وأما بالنسبة للشيء الذي يمكن تعريفه ومعرفة صاحبه كالنقود والدراهم، النقود كالمبالغ التي تتبعها همة صاحبها، فهذه بينت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، فقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها ثم إن جاءك ثم عرفها سنة، فإن جاءك صاحبها يطلبها يوما فادفعها له. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد شيئا ضبط علاماته. فمثلا لو وجد شنطة يعرف ما علامات هذه الشنطة، نوعها، لونها، الصفات التي تتميز بها، ثم يخبئها، فإن جاء أحد يطلبها سأله عن هذه العلامات والإمارات لكي يتبين أنه صاحبها أو ليس بصاحبها، وسأله عن الموجود بداخلها حتى إذا يعني يتأكد أن المال ماله وأن هذا الشيء ملك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تعرف سنة، وأنه ينبغي أول شيء ضبطها بصفاتها ثم تعريفها سنة كاملة. هكذا ثبتت السنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه في الصحيح. وأما بالنسبة إذا مضى الحول وعرفني إنسان، التعريف يختلف. فمثلا إذا كانت اللقطة في المدن وأمكن تعريفها في مجامع الناس، فإن مثلا يقول من فقد مالا فليراجع كذا وكذا ويضع عنوانه، ثم إذا جاءه يقول المال من أي شيء، يعني من أي عملة، كم قدره، في ماذا كان، مثلا الكيس الذي كان فيه المال شلونه أو كذا أو شنوعه، كما قال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصه وكاءه، حتى الحبل الذي تربط به أمره أن يعرفه. فهذا أصل في السنة أنها تعرف اللقطة بصفاتها. وأما بالنسبة لضالة الإبل فاستثناها الشرع، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الضالة إلا ضال، ولما سئل عن ضالة الإبل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن هذا النوع يستثنى ولا يلتقط، لا يجوز للإنسان أن يلتقطه. واختلف في صغار الإبل هل يلتقط أو لا، فعلى العموم من حيث الأصل أصبح عندنا المال الذي لا تتبعه همة صاحبه، كأن يجد ريالا في زماننا هذا في موضع ما في ما جاء أحد وجد الريال ساقطا وما وجد أحد يسأل عنه يأخذه مباشرة، أو وجد ريالين أو ثلاثة ريال، الريال والريالين في زماننا لا تتبعهم همة صاحبه فيأخذه مباشرة، وإن كان في زمان آخر قد يكون له قيمة. فنحن ما نستطيع أن نقول أن الريال كذا، نقول الضابط أن لا تتبعه همة صاحبه، صاحبه أن لا تتبعه همة صاحبه. فإذا كان صاحبه يبحث عنه ويريده ويرغبه أو شيء له قيمة فحينئذ نقول تسري عليه الأحكام الشرعية. وجد خاتم ذهب له قيمة، أو وجد سوار ذهب، أو وجد عقد ذهب، فإن هذا العقد يحفظه وينظر الوعاء الذي وجده فيه، إذا كان مثلا في شنطة أو في مثلا حافظة تحفظه كعلبة ونحوها يضعها عنده ويعرف هذه الأوصاف، ثم إذا جاء أحد يسأله عن أوصافها، وفي الإعلان لا يذكر هذه الأوصاف حتى يأتي صاحب الشيء ويصفه الوصف الصحيح فيدفعها إليه. إذن الشيء الذي لا قيمة له هذا لا يملكه مباشرة ما لم يأتي صاحبه أو يجد صاحبه. الحالة الثانية الشيء الذي له قيمة إما أن يكون من المستثنى كالشاة في البرية هذه يأخذها مباشرة ما لم يأتي صاحبها، وإما أن يكون من الإبل فهذه مستثناة ولا تؤخذ ولا تلتقط ولا يجوز لأحد أن يتعرض لها، وإما أن يكون بين الاثنين شيء له قيمة ليس مما استثناه الشرع من الاثنين الذين ذكرناهما كالذهب والفضة والأشياء الثمينة التي لها قيمة. فالمطلوب هذه الأشياء الثمينة تعرف أوصافها ويعلن عنها في مجامع الناس ويعرفها، هذا كله إذا لم تكن هناك جهة مختصة بهذه الضائعات ترد إليها. فإذا وجدت جهة أو أمر بردها إلى جهة، مثلا تعارف الناس أن من ضاع شيء ضاع له شيء يذهب إلى المكتب الفلاني، فنقول ينبغي عليه أن يكون على صلة بهذا المكتب يعطيهم الشيء الذي عنده ما دام أنهم سيوصلونه إلى صاحبه. فإذا مضت سنة كاملة بعد التعريف ولم يأتي أحد فإنه يملكها وينتفع بها، ما لم يأتي صاحبها يوم من الأيام يطلبها فإنه يدفعها له. هكذا ثبت السنة في مسألة اللقطة. طبعا بالنسبة لحرم مكة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي في الصحيح أنه بيّن أن لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمنشد، بمعنى أن الإنسان من وجد إذا وجد شيئا في حرم مكة فإنه لا يملكه، ومذهب بعض العلماء أنه يعرفه وأنها لا تملك، لقطة الحرم لا تملك، وهذا من خصائص الحرم لأن الله عظم أمر الحرم، فاللقطة فيه لا يلتقطها الإنسان إلا إذا كان في نيته أن يبحث عن صاحبها، أما يلتقطها من أجل أن يملكها فلا يجوز له ذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا الإجمال وهذا التفصيل حقيقة وهو إجابة حقيقة لأسئلة تترى في هذا الباب. أستأذنكم في الانتقال إلى اتصالات. هذا أخي عبد الرحمن، تفضل أخي عبد.